بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مجلسنا الأخير من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العزمي. يقول الشيخ حفظه الله: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لأحد بالخلافة؟ أخرج الشيخان في صحيحهما عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم؟ أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بلغ والله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا ثلاثة: أمرنا أن نصبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: وما في هذه الصحيفة؟ قال علي رضي الله عنه: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أن لم يعهد إلى الناس؟ قال علي رضي الله عنه: لا، إلا ما في كتاب هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وروى الشيخان في صحيحهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال الحافظ الفتح: والجمع بين هذه الأخبار عن علي رضي الله عنه أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راوي بعضها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. الاجتماع في سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وفي هذه الغمرة من الحزن والأسى، وقبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لحسم أمر الخلافة، ودعونا نترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا عن ذلك، كما روى عنه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. قال رضي الله عنه: كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا

وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفا أن تقع فتنة أربى من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه. وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. البيعة العامة. تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة يوم الاثنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فكانت البيعة العامة. قال أنس رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم بين يديه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة بعد بيعة السقيفة. خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وهكذا تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين. حديث ضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال: إني لجالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة، وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه، وهي أول خطبة خطبها في الإسلام. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ولولدت أن هذا كفانيه غيري، ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان، وإن كان لا ينزل عليه الوحي من السماء. فهذا الحديث ضعيف في سنده عيسى بن المسيب البجلي، وهو ضعيف. وأيضا فإن في بعض ألفاظه ما هو مخالف لما في الأحاديث الصحيحة، منها: واحد، قوله وهي أول خطبة خطبها في الإسلام أي بعد شهر من خلافته، والصحيح كما ذكرنا أنه خطب في ثاني يوم من بيعته رضي الله عنه. اثنان، قوله إنه صنع له منبر، صحيح أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر رضي الله عنه. بيعة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. أما علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فقد بايعا من أول يوم أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله عنه، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه، ثم لم ير الزبير بن العوام رضي الله عنه، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين، فقال مثل قول علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان مع عمر رضي الله عنه قال: ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير رضي الله عنهما: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإن نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، وإنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما بويع لأبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن عوام رضي الله عنهما يدخلان على فاطمة رضي الله عنها فيشاورانها، فبلغ عمر رضي الله عنه فدخل على فاطمة رضي الله عنها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. وكلمها، فدخل علي والزبير رضي الله عنهما على فاطمة رضي الله عنها فقالت: انصرفا راشدين، فما رجعا إليها حتى بايعا. رواية الصحيحين. قلت: وأما ما وقع في الصحيحين من أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقد جمع الحافظ ابن كثير بين ذلك، فقال: أن علي رضي الله عنه بايع أولا مع الناس البيعة العامة على المنبر، ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم وعمه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه، فحصل لها رضي الله عنها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت واحتاج علي رضي الله عنه أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي رضي الله عنه أن يجدد البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه من مبايعته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة لقتال أهل الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله النصيحة والمشورة بين يديه. وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند جيد عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعد على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. ويظهر لنا من هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويظهر لنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر رضي الله عنه كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي رضي الله عنه كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله. فلما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الثلاثاء. ولما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما، ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت رضي الله عنها: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكان الذين ولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه الفضل وقثام وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وأما أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه فقد قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا. فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. وكان أسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يصبان الماء وعلي رضي الله عنه يغسله، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. تأسف عائشة رضي الله عنها في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. حديث ضعيف. وأما ما رواه ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس. فهو حديث ضعيف في إسناده عباد بن يعقوب الرواجني وهو ضعيف. تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الإمام الترمذي في جامعه: وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة صح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه ولا يؤمهم أحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الصليع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وقد اختلف في تعليله، فقال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة رضي الله عنهم يتشاورون أين يدفنونه، فقال قائل: ندفنه عند المنبر، وقال آخرون: ندفنه بالبقيع. فاختلفوا فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت أي في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن قال لي أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجعل له لحد أو يجعل له شق. وكان في المدينة رجلان يحفران القبور، هما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان يضرح كحفر أهل مكة، والآخر هو أبو طلحة زيد بن ثاني الأنصاري رضي الله عنه، وكان يلحد وكان يحفر لأهل المدينة. فأرسلوا رجلين أحدهما إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والآخر لأبي طلحة رضي الله عنه، فقالوا: أيها جاء أولا حفرنا على طريقته. فجاء أولا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: فذهب الرجلان فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند ابن ماجه في سننه بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو طلحة رضي الله عنه خط حول الفراش، ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية من البيت، وحفر أبو طلحة القبر وصنع له لحدا، ودخل قبره صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، فوضع شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلوات الله وسلامه عليه. من كان آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما من كان آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في ذلك، فقيل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أبي عسيب قال: فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قد دقي من رجليه شيء لم يصلحوه، قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه الشريفتين فقال: أهيل علي التراب؟ فأهال عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في المستدرك والطحاوي في مشكل الآثار بسند ضعيف أن المغيرة ألقى خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأخذه ليكون هو آخر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله عنه: لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث أنت الناس إن خاتمك في قبره. فنزل علي رضي الله عنه فأعطاه إياه، أو أمر رجلا فأعطاه إياه. وقيل قوثم بن العباس رضي الله عنهما، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند حسن عن عبد الله بن الحارث قال: دخل نفر من أهل العراق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوثم بن العباس رضي الله عنه. وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال علي رضي الله عنه: كذب، آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوثم بن العباس رضي الله عنه. والصحيح أن آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوثم بن العباس رضي الله عنهما. متى دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن قالت رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال الحافظ بن كثير: وصحيح أنه مكث صلى الله عليه وسلم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء، والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله: والمشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونشهد الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حزن الصحابة رضي الله عنهم. ولقد حزن الصحابة رضي الله عنهم على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه،